أدلى النطق بلسان لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في حديث يوم 19 الأحد. موجزه كالآتي: زجت الولايات المتحدة يوم 17 من هذا الشهر سرب القاذفات الاستراتيجية P-52H التابعة للجوية الثامنة للجيش العدواني الأمريكي المتواجد في جزيرة كوام إلى المجال الجوي من كوريا الجنوبية بحجة تدريبات طيران بعيد المدى وطربة الأهداف الاستراتيجية وحرضتها على تدريبات الإلقاء لقنابل نووية. وسبق ذلك أن أدخلت في يوم 13 منه الغواصة النووية ميسيسيبي القادرة على شن الهجوم النووي على الطرف الآخر في ميناء بوسان من كوريا الجنوبية. أما جزيرة كوام التي انطلقت فيها القاذفات الاستراتيجية P-52H فهي قاعدة عدوانية أمريكية خارجية تتخذ شبه الجزيرة الكورية هدفا عملياتيا لها. وكانت تدريبات الطيران بعيد المدى الأخيرة استعدادا مسبقا لزج القاذفات الاستراتيجية سريعا إلى المجال الجوي من شبه الجزيرة الكورية، بينما تكون تدريبات ضربة الأهداف الاستراتيجية تدريبات فعلية لشن الهجوم المفاجئ على المنشآت النووية في جمهوريتنا. إن هدف أمريكا لتحريك الغواصة النووية التي كانت في المياه الإقليمية الأخرى إلى كوريا الجنوبية يكمن في فحص واقعية زج القوات المسلحة النووية أثناء إشعال نيران الحرب الكورية الثانية. الولايات المتحدة هي قرصانة لصوصية لا تتردد أي شيء حتى شن الحرب النووية بغية تحقيق مطامعها الخبيثة في تثبيت إرادتنا وعزمنا الحازم بتلويح الهراوة النووية. ها هنا يكمن الوجه الحقيقي الخبيث للإدارة الأمريكية الحالية التي تدعي بالسخب بما يسمى بالعالم الخالي من الأسلحة النووية، وتكمن النية الحقيقية للولايات المتحدة التي تفرضنا على الخلو النووي المسبق. يدل الواقع الناشئ على أن ما يرفعه أفراد جيشنا وشعبنا من راية تطوير القطاعين بشكل متوازن هو هدف أفضل وأقوى في هذه الدنيا لحماية سلام البلاد وأمن الأمة من فواجع الحرب النووية. أسلوبنا لحماية السلام هو توجيه الضربة الاستباقية الفورية من نمطنا وعديمة الشفقة إلى من يحاول المس بسلامتنا الثمينة أيا كان وأينما كان. تعرف الولايات المتحدة أكثر عن القدرة الانتقامية في النووية لطولتنا التي تشمخ كالطولة النووية القوية في الشرق. إن أفراد جيشنا وشعبنا سيتقدمون بقوة نحو الأفق من الانتصار العظيم وهم يحبطون بلا رحمة محاولات القوى الأعدائية المحلية والخارجية لممارسة العقوبات علينا وإطاحتنا وبث التحويل النووي في نفوسنا.